فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع قواعد الاختيارات والانفرادات، واليوم كما قلنا سنتكلم على أصل الأصول أيضا الذي يفيد في مسائل الاختيارات، الكلام على الاختيارات وقواعد المآلات، النظر في المآلات ومقاصد الشريعة. وتكلمنا على قاعدة سد الذرائع والحيل، وقلنا أيضا مسألة الاستحسان، وهذه يعني قاعدة الاختيارات والانفرادات والاستحسان. قاعدة الاستحسان مؤثرة جدا في مسألة الاختيارات، وبهذا يبقى لنا الكلام على يعني الضوابط التي لابد أن تتوفر في صاحب الاختيارات، والكلام على مادة الاختيارات، وهذا قد تكلمنا فيه قبل ذلك وبيناه وأتينا به ظاهرا فلا نعيده. لكن اليوم سنتكلم عن مسألتين مبحثين. المبحث الأول قاعدة الاختيارات مع قاعدة الاستحسان، ثم بعد ذلك الكلام على النموذج الأول الذي نختاره في العلماء الذين لهم آلة الاختيار واختيارات يعني هذا العالم ومذهبه. وصراحة أنا يعني فضلت أن أصدر الباب بالكلام على ابن حزم، فسنتكلم عنه من عدة وجوه. نعم، أولا نختم المبحث في الكلام على الاختيارات وقواعد الاستحسان، ثم بعد ذلك نتكلم على ابن حزم كنموذج في مسائل الاختيارات الفقهية وفقه ابن حزم، وهل كما يقول النووي وغيره لا يعتد بمذهب الظاهرية مع أقوال أهل العلم في مسائل الإجماع وغيرها من المسائل، هذا الذي سنبينه إن شاء الله. أمان عليكم السلام عليكم. أحسن الله لكم، جزاكم الله خير. الاستحسان، والاستحسان هذا أصلا من الأصول المختلف فيها عند العلماء. تعلمون أن جمهور أهل العلم يرون بالأخذ بالاستحسان، وينسبون للشافعي عدم الأخذ بالاستحسان، والمسألة الخلاف فيها خلاف نظري ليس خلافا حقيقيا، لأن الشافعي أيضا يأخذ بالاستحسان، لكن ما الاستحسان الذي رده الشافعي وما هو الاستحسان الذي قابله الشافعي؟ هذه مسألة عظيمة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. نعم، الاستحسان لغة مشتق من الحسن. استحسن الشيء أي عده حسنا، والمستحسن ضد المستقبح، فالحسن ضد القبيح وهو المستملح. أما في الاصطلاح فله كثير من المعاني، يعني عدة معاني للاستحسان، منها يعني الاستحسان المراد به العدول لحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص إما بالكتاب أو بالسنة. العدول بمسألة خاصة بحكم المسألة عن نظائرها، يعني خرج عن نظير. كل نظائر المسألة التي تحاكي على الوجوب هو على التحريم مثلا، أو على التحريم هو على الاستحباب. هو الخروج بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو من سنة. الحق لا يعني الأمر ليس واقفا على الكتاب وعلى السنة أيضا، هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل. هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. هذا الدليل قد يكون الكتاب والسنة، قد يكون يعني النظر اللي هو الإلحاق، وهذا أعدل أنواع التعريف، يعني هذا أعدل أنواع التعريف. قد نقول ولو ضربنا مثل لذلك في أمثلة كثيرة جدا عن المسائل التي خرجت عن نظائرها بالنصوص، وخرج عن نظائرها بالقياس، خرجت عن نظائرها أيضا يعني دقة النظر في الإلحاقات. لو قلنا خرج العدول عن مسألة بنظيرتها عن نظائرها كالعرايا، العرايا خرجت عن النظائر. العرايا خرجت عن النظائر. أنا أريد من إخوة الدكاترة ما العرية، أريد أن يعرفوا لي العرية وكيف خرج عن نظائرها. نعم أحسن الله إليكم. نعم العارية هي قاء السلعة يجب الانتفاع بها لا لا لا العراية العراية يمنع. لا حبيبي سامحني أنا أخطأت، أريد أعرف تعريف العراية. العراية يا شيخنا نعم هي بيع. نعم بيع التمر على رؤوس النخل خاصة. هذه الحجرة عندكم تخرجنا بدون أي كلام وتخرجكم بدون أي كلام. أخرجتنا الحجرة وأدخلتنا مرة ثانية. السلام عليكم. نعم يا شيخ. أعد علي يا حبيبي. صوت تقطع. نعم قلت هي بيع التمر على رؤوس الناس بوزنه خاصا. خاصا إيش؟ يعني يباع التمر بجنسه ولا إيش؟ يباع التمر بجنسه، هذا الذي أريده. هو بيع التمر بالثمر، بيع التمر بالثمر على الأرض، التمر على الأرض والثمر على والثمر على النخل. أناس وعليكم السلام ورحمة الله. ممتاز، الصوت جيد بالنسبة لي ولكم الآن صحيح؟ الآن وصل. نعم طيب أعطونا بيع العراية. قلنا يا شيخ هو بيع التمر على رؤوس النخل، التمر بالثمر نعم بوزنه خاصا. ممتاز ممتاز. خرج عن النظائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر ربا، إلا أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء هاء وهاء، على أن يكون يعني متفقا في المتفق حتى الجودة والرداءة ما تفرق، أن يكون متفقا على في الوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بلال بتمر جنيب فأكله فأعجبه فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنا لنبدل الصاع من الصاع من الجنيب بصاعين من الجمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا ردوه، عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هنا يعني إذن عندنا أصل البيع أن ما يباع بجنسه لابد أن يشتري، وإن كان ربويا لابد له من شرطين، التماثل وأيضا التقابض في المجلس، التماثل والتقابض في المسجد في المجلس. خرج عن ذلك هو بيع العراية، وبيع العراية أن يشتري التمر بوزنه خرصا من الثمر بالثمر على الشجر من أجل يعني حاجة الناس إليه، من أجل حاجة الناس إليه. هذا خرج عنه، عدل بالحكم عن النظائر لحاجة الناس، لكن العدول هنا كان لنص في الكتاب، العدول هنا كان لنص في الكتاب، يمثلون الإحسان الاستحسان بذلك، يقولون هذا استحسان لأن نظائره على المنع وهو أبيح، فيكون هذا عندهم أنه على الاستحسان. أيضا هم يرون بأن من ذلك أيضا تضمين الصناع، تضمين الصناع هنا ينظر فيها المقاصد الشريعة في هذا الباب. تعلمون أن الأجير إما أن يكون أجيرا مشتركا، والكلام أجير مشترك، أن تضمنه، فتضمينه هنا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خرج عن النظير، إذ الأجير ليس ضمينا، بل إحنا عندنا أمر آخر، الجهاز الشرعي ينافي الضمان، هذه قاعدة عامة، الجهاز الشرعي ينافي الضمان، ولكن عندما يقول هنا علي بن أبي طالب يضمن الصناع، ضمنهم هنا استحسانا، وكما قال الحنفية بذلك، وكان العدول عن نظائر هذه المسألة بما جاء من الأدلة العامة وأصول العامة بحفظ أموال الناس، ولأن هذا يعني لما يكون أجيرا مشتركا فإنه سيجره إلى التفريط في أموال الناس لما يعلم أنه ليس بضامن. فاستحسنوا أن يضمن هنا على خلاف القواعد الأصيلة، على خلاف عموم المسائل، لداعي في هذا الباب على تحقيق المقصد والنظر في مقاصد الشريعة من أصول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه في هذا الباب، والحفاظ على أموال الناس. فيكون هنا العدول بالمسألة عن نظائرها، العدول بالمسألة عن نظائرها. أيضا قد يكون هناك مسألة أيضا مهمة جدا في يعني يكون دليلها في هذا الباب الاستحسان مع وجود النصوص طبعا، الاستحسان، وقد يكون الاستحسان بالنص كما سيأتي الأمثلة على ذلك. أحد يستطيع يضرب لنا مثلا آخر من الأمثلة توافق التعريف الأول الأصيل الذي ارتضاه الغزالي وغيره والزركشي وغيره من علماء الأصول، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها للدليل الخاص من الكتاب أو السنة أو من القياس. يا شيخ أقول مثال؟ نعم أضرب مثالا. القسامة يا شيخ، والقسامة خرجت نعم عن نظائرها، ممتاز، ولذلك النزاع فيها كان كبيرا جدا جدا. طيب هي خرجت بنص أم خرجت بليش يعني استحسان بالنص ولا استحسان بالنظر؟ بالنص يا شيخ. بالنص ممتاز. هناك مسألة أيضا في النكاح، يعني في أبواب النكاح أيضا فيها استحسان. يا دكتور أضرب مثالا؟ أيوة أضرب، أنا أريد ذلك، لا تضربني لكن أضرب مثالا. الله يحفظك الله يبارك فيك. نعم الاستصناع يا دكتور. ممتاز. الاستصناع الأحناف قالوا به طبعا وخرج عن النظائر، ولما خرج عن النظائر هنا لم يستحسنه كثير من العلماء، ولذلك جمهور العلماء يرون بأن الاستصناع سلم ناقص الشروط لا صح التعامل به، وأما الحنفية خرجوا به وقالوا بأن هذا يعني هذا خرج نعم على نظائره بالاستحسان في هذا الباب لحاجة الناس وتعامل الناس به والحاجة الملحة للناس، والأصل في المعاملات الحل الإباحة وحاجة الناس داعية له، حتى أن ابن تيمية يقول بالإجماع عليه، وهذا فيه نظر كبير لأن الاستصناع يخالف السلم، وحتى أصلا الذين قالوا به في المصارف الإسلامية أخلوا بكل الشروط، لهم أخذوا بكلام الأحناف ولهم أخذوا بكلام الجمهور. تعلمون أن الحنفية يرون بأن الاستصناع خرج عن النظير وأحكامه خرج عن النظير أيضا، فإن القبض فيه ليس شرطا، وأن الرجوع للبائع أو المشتري له مطلق الحرية في الرجوع، يعني لو باعه استصناعا طيب، لأنه طبعا بيع ما لم يملك غير موجود، ما لم يملك، لو جاءه رجل أعطاه زيادة يعني يرد البيع الأول ويبيع للثاني، وهذا غير وارد طبعا في البيع، هذا دي خسارات لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. حتى محمد حسن الشيباني يقولون بذلك المسألة على خلاف بين العلماء، لكن احنا بنضرب مثل، لسنا بصدد الكلام التفصيل الفقهي على هذا الباب في الاستصناع يصح ولا ما يصح، وإن كنت أدين الله بأنه لا يصح. عامة نحن نتكلم على النظائر، من ذلك أيضا في أبواب النكاح الأنكحة والطلاقات، وهذه فيها أيضا مسائل استحسان كثيرة في هذه المسألة في هذا الباب، وتكون خارج عن النظائر طبعا. منها كل هذا في التعريف الأول الذي هو التعريف المجلس. نعم تطلق الثلاث في المجلس، يعني تطلق الثلاث في المجلس يعني قد لا يقال الاستحسان فيه. مسألة الخلع وعدة المخترعة، عدة المخترعة خرج الشرع بها عن النظائر، النص موجود، المخترعة عدتها حيضة واحدة وكل المطلقات عدتها ثلاث حيضات، صحيح، لكن هنا استحسان بالنص، استحسان بالنص، والحكمة من ذلك إيش؟ أين أنتم؟ والحكمة من ذلك إيش؟ التعجيل ببراءة الرحم؟ لا ببراءة الرحم تعرف بحيضة وعدة المخترعة حيضة واحدة، ما نحفظه عن الشرعية منها تعتد ثلاثة كالمطلقة. الجماهير على أنها تعتد، والنص جاء على أنها أن أن أن أنها عدتها واحدة، عدة المخترعة حيضة واحدة. هو طبعا احنا نقول ان عدة المخترعة ينضف فيها لامرين، حق العباد وحق الله جل وعلا، حق الزوج وحق الله جل وعلا. حق الله يعني يعرف بحيضة واحدة اللي هو براءة الرحم، وحق الزوج هي قد ردت ذلك حتى لا يكون له يد عليها، ولذلك قال فيما افتدت به فإنها دفعت من أجل ذلك، هي ما دفعت وما أسقطت حقها إلا لتنجعل يده من عليها، فلذلك كان التعجيل لها بمسألة النكاح بحيضة واحدة، ولا سبيل له عليها، ولا سبيل له عليها في هذا الباب. عامة هذا يكون فيه الدلالات على هذا التعريف، وهو التعريف الأول، وهو أن الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل. والحق أن مذهب الاستحسان المذهب الذي استملحه المالكية وأيضا الحنبلة. ومن التعريف أيضا الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، قد نضع فيه الاستثناء، قد نضع فيه الاستثناء في هذا الباب، ولكن الحق أننا ممكن أن نأتي بمسائل كثيرة نقول فيها أن هذا هو الاستحسان بعيني. فقول الشافعية الذين يرفضون الاستحسان وعملوا بالاستحسان هنا، فقول الشافعية في النمص بأن النمص جائز إن كان بإذن الزوج، لأنهم عللوا التحريم بالتغريص، وأنا أعجب كل العجب من الشافعية في هذا الباب، وكيف التعليل في النمص بالتغرير، وأين الدليل على ذلك؟ مهما وصلنا إلى هذا التعليل وجدناه تعليلا نظريا، والتعليل منصوص فيها المحكم عليه ألغى الشافعية اعتباره، فألغوا ما اعتبره الشارع واعتبروا ما ألغاه الشارع. أنتم معي مفهوم المسألة؟ يعني ما يقولون النمص هو المحرم فيه أنه لا يكون بغير إذن الزوج، أو طبعا الحرة البكر أو الثيب التي بلا الأيم، يعني الأيم التي بلا زوج ما يجوز لها النمص، لأنها ستغرر بمن يأتيها عندما يراها نامصة على كمال الخلقة، يعني فيما فعلوا. فقالوا إذن لو أذن الزوج لهم ذلك. وش الدلالة على هذا التعليل؟ وش الدلالة؟ حتى ما تدلون به من كلام عائشة رضي الله عنها أرضاه ضعيف، حتى ابن الملقن الشافعي يقول هذا ضعيف، وكلامها المسند اللي هو بإسناد صحيح يعني يوافق النص أولى من كلامها الذي يخالف النص، لأن النص جاء عاما، والقاعدة العامة كما قال ابن المنذر في هذا الباب جناية على النص أن تأتي على النص فتقوضه بغير نص، يعني كلام ابن المنذر في الأوسط وفي الإشراف يقول، وهذا معنى الكلام طبعا، لأنه في أكثر من حالة وهو يسرد الكلام يقول الجناية على النص أن تقوض النص بلا نص. يعني إيش تقوضه؟ يعني أنت تقيد المطلق أو تخصص العام بلا دليل أثري، لأن ده وحي، والوحي لا يصح لك أن تقوضه إلا بوحي أو بما هو ملحق بالوحي. لذلك الخلاف في القياس يخصص ولا ما يخصص، قول الصاحب يخصص ولا ما يخصص، في هذا كله قلنا نقول كل ما كان موافقا للشرع بالنص أو بالإلحاق قد نقول أنه يصح أن يدخل في هذا الباب. لكن أنا أريد أقول بأنه عندما يعتبر علة الشرع لم ينص عليها وألغى العلة التي نص الشرع عليها، هذا استحسان وعدول. ونحن نريد أن هنا وهذا استحسان المذموم الذي لا يؤخذ به. في أحد يعرف علة تحريم النص ولا ما أحد؟ دكاترة، ما هي علة تحريم النص؟ تغيير خلق الله. ممتاز، والدلالة؟ ولا يغير خلق الله. هات وجه الشاهد ثم وجه الدلالة. ولا يغيرون خلق الله. على الآية يعني؟ على الآية؟ نعم. الآية. الحديث ظاهر جدا، لعن الله الوصيلة والمستوصلة، قال في آخر الحديث المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أو نص صريح، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، والمتعاطفات حكمها واحد عند الجمهور خلافة للحنفية، يبقى الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة مغيرات لخلق الله، هم متفلجات المتفلجات للحسن، لا فرق بينهم، هي المسألة للحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله، هذا تعليله، تعليل مباشر. فمعنى أن أقول المسألة هنا للتغيير، أنا أتخذت العقل في ذلك، أدخلت العقل بذلك، وإن جاءت ضمنا أنت كيف جعلتها أصالة ألغيت ما اعتبره الشارع. وهنا هنا نعم. أين إعمال العقل في المسألة؟ الآن أريد النص في مسألة أن النمص يتوقف على إذن الزوج، أريد النص على ذلك. طيب عندما لا يوجد على ذلك وش يكون المعنى؟ من أين أتوا به؟ أتوا به يا شيخ من عقولهم. طيب هذا هو تقول إذا وافقتني أنت الآن، أنت وافقتني، وأنا قلت لهم أنه يعتد لهم ليس فيها وجه. نعم هو وجهها عندهم بأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت لها لو أمر زوجك بأن تخلعي مقلتيك له فافعلي، فهم؟ فقالوا بذلك، مع أن عائشة نفسها أصلا لما سئلت على الوصل قالت لا، والزوج هو يطلب الوصل، امرأة يعني صلعاء تروح لزوجها المفروض ده يطلقها 140 مرة مش مرة واحدة، صحيح ولا لا؟ فيعني مش ممكن يرتضي بها. ومع ذلك عائشة رفضت مسألة الوصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عندما جاءت المرأة تمرق شعرها وقالت اليوم يوم عرسها فهل فأصلها؟ قال لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فالحاصل الشيخ هذا فيه دليل على عدم عماد عقل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. أنا موافق معك على كده، قلت لك وعائشة قالت بهذا، وش الفرق بينه وبين النمص بقى الآن؟ ما في فارق. أما خدم الفلوخ الفقهية أن الإلحاق لابد يكون من المطابقة، وكل فارق يقطع في الإلحاق، صح ولا لا؟ الآن أنا أريد إيش الفارق؟ ما الفارق بين النمص وبين الوصل؟ وش الفارق بينهم؟ ما في. والنمص والوصل والتفليج كلهن ارتبطنا بقول النبي المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فالتعميم هنا الأولى. والقاعدة العامة عند العلماء العام يبقى على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه، ولا مخصص هنا. التخصيص بالتعليل هنا العقل فيه، إعمال العقل فيه أقوى من إعمال النص، وإحنا ما عندنا إلا النص، عندنا النص موجود، كيف إعمال العقل ما في التعليل مع وجود النص؟ هل يدخل فيه طيب يا شيخ الآن هذه المساحيق والمكياجات؟ لا ما تدخل، لأن المساحيق والمكياجات تدخل في الحنة، لكن يا شيخ فيها تغيير شديد لخلق الله. ما ليس فيها تغيير، التغيير هنا على الاستدامة، قد يكون لأن احنا أيضا أنت لازم تدخلني في المسألة الفقهية وأنا بتجنبها عشان ما نخدش كثير منها، لكن معك أنا التغيير في خلق الله في علاه تغيير جاء النص به بجوازه، وتغيير جاء النص بعدم جوازه. التغيير الذي جاء النص بجوازه كالحنة، كالصبغ البياض، صبغ البياض بالحنة سواء بالسواد عند قول ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بألوان أخرى كما ورد في ذلك، فهذا يعتبر تغيير، وتغيير بإيش؟ بشرع، يعني هذا تغيير بشرع. فالحنة صارت أحمر الشفاء، وبودرة الخدود للمرأة، والكحل للعين، والمسكرة التي يعملونها كلها تدخل في مسألة الحنة، فدخلت في التغيير المنصوص به، أنت فاهم؟ ولذلك أنا قلت للمرأة التي لا النمص مغلق عليها، قلت لها الشرع لا يغلق بابا إلا ويفتح بابا آخر، التشقير فيه غني عن النمص. وش اللي يحدث؟ تقول زوجي يحتاج أن الشعر شديد علي وثقيل، وزوجي يعني ما يستملح هذا المنظر، قلت لها شقري بنفس لون البشرة يأخذ أسبوع أو 10 أيام، وفي كل مرة فعل ذلك. وش اللي فيها بعض المال؟ أنت أصالة أغلقت باب الحرمة وفتحت باب الحل على القياس مسألة التغيير الذي جاء الشرع به، الذي جاء الشرع به وجوزه الشرع في هذا الباب. فيبقى إذن أنا أقول مسألة النمص هنا العقل دخل فيها هنا بهذا الباب، مع أنه خلاف فقه هو موجود عند العلماء، لكن نحن نتكلم على التقويد للنص. فيبقى هذا استملاح بالعقل، والتعليل بالعقل لا يقدم على التعليل بالنص، والنص قد جاء المغيرات خلق الله، فيكون هذا من باب ال يعني الدليل أن الاستحسان المجتهد بعقله أنه يستحسن بعقله في هذا الباب. يعني في مسائل أيضا عند الأحناف كثيرة جدا، هذه المسائل أيضا يدخل فيها مسائل العقل، فيستحسن ويخرج عن النظائر، يستحسن ويخرج عن النظائر بمثل هذه المسائل كثير منها. والمالك أيضا يدخل في هذا الباب، التعريف الثالث له أنه دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. وطبعا أنت تعلم أن كلمة الشافعي مشهورة جدا أن الاستحسان تلذذ، بل وقال الاستحسان من استحسن فقد شرع. نقول له يعني أنت الآن إذا قلت بمسألة معينة وخالفك فيها الكثير من العلماء فلابد أن تأتينا بدليل، يعني يمكن أدخل في الأول فيها مسألة التورق، مسألة النكاح، النكاح بنية الطلاق، مسألة التورق أيضا ندخل فيها هذا الباب، يعني التحريم جاء فيها بالاستحسان. الأئمة الأربعة يقولون بأن التورق يجوز، عمر بن عبد العزيز يقول أنه ربا أو وسيلة الربا. ابن عباس كلامه لازم بذلك أنه سبيل إلى الربا. ابن تيمية ابن القيم قد يعني يقال ابن القيم يقول رجع شيخي في التورق مراجعة عظيمة ولم يرجع. وأيضا في مسألة الطلاق الحج فهذه المسألة مسألة يدخل فيها أيضا باب الاستحسان. لكن الاستحسان هنا لا يعني استحسان الطلاق الحج أنه لا يقع, هذا استحسان, هذا استحسان وليس استحسان بالنص. وإن كانوا يقولون أنه استحسان بالنص, يقولون استحسان بالنص, والحق أن يدخل العقل فيها أقوى من أن يكون استحسان عدول المسألة عن عن عن النص. الطلاق الحيض ليه لا يقع الطلاق الحيض؟ مسألة استحسان الطلاق من قال لامرأة أنت طالق, من قال لامرأة أنت طالق. الآن أنا أقول لكم إذا قال زيد لهند أنت طالق ما الحكم؟ باتفاق الأمة, باتفاق العلماء, ما الحكم؟ ممتاز. ما الذي أخرج أخرجنا هذه هذه هذه الحالة من من التعميم؟ هذا الخروج هنا يعتبر استحسان, صحيح ولا لا؟ فنقول هو استحسان, استحسان بالنص أو لا؟ استحسان بالنص أم استحسان بالعقل؟ طبعا ابن تيمية وابن القيم لما رجح ذلك رجح أن هذا استحسان بالنص, لأنهم عندهم حديث أبي زبير عن جابر بأنه قال لم يرها شيئا, أو ابن عمر ما أذكر قال لم يرها شيئا, لم يرها شيئا قال هذا نص. والصحيح أن هذا هذا كلام محتمل, لم يرى شيئا لم يرها. نعم هذه ما فهمناها. طيب يعني حاضر. حاضر حاضر حاضر. أولا نقول إذا قال إذا قال المكلف لامرأة أنت طالق وقع الطلاق. نعم باتفاق. ممتاز. جاءتنا حالة خرجت عن عن الاتفاق العام عن النظائر هو الآن. جاءنا حالة خرجت, ما هي الحالة التي خرجت؟ إن كان الطلاق في الحيض عادل بها عادل بها عن التأصيل العام, وهذه الحالة هو أن يكون طلقها في طهر جمعها فيه أو طلقها في الحيض, خرج بها عن التأصيل العام لأن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان, صح ولم يخصص, لم يخرج عن المسألة, لم يخرج عن عن عن العموم بمسألة. خرجت هنا المسألة عند هؤلاء الذين قالوا بأن الطلاق الحيض لا يقع, خرجوا عن النهيش عن النظير, خرجوا عن التأصيل العام. لما خرجوا عن التأصيل العام هل الإخراج ده يعتبر بنص أم بعقل؟ هو الذي نبحث فيه هنا في هذا الباب. يعني يكون يعني لنا أن نقول أن أن الخروج عنها عن التأصيل العام يعتبر استحسان, وقالوا النص فيها أن النبي قال لم يرها شيئا, وطبعا استحسنوها بالعقل بأن بأن هذا التطبيق المطلق لا يقتضي الفساد, بأنه بأن الطلاق لم يقع على الوجه على الوجه الشرعي الصحيح. فنحن نقول أن أننا لم نخرج عن النظائر بل هو لم يقع على الوجه الشرعي الصريحة الصحيحة التي جاء الشرع بوقوع الطلاق فيها. وكيف هو؟ قالوا يعني المرأة حائض, والنبي بين أن هذه هذه الحالة لا يكون الطلاق يعني لا يرتضي الشرع الطلاق أن يقع في هذه الحالة. فكانت استحسانا منهم بأنها خرجت عن النظير بمسألة بهذا الوصف, لأن النبي قال مره فليراجع, غضب النبي قال مره فليراجع, مع أن في النص مره فليراجعها في دلالة واضحة جدا على الوقوع. قد نقول أنه أثم بذلك لكن الطلاق يقع في هذا الباب. فنقول هذا خروج عن النظير, خرجها عن النظير ويعني استحسن بنص استملحه هو, هي مسألة لم يرها شيئا, حديث لم يرها رواية لم يرها شيئا. مسألة النكاح بال مسألة المسيار مثلا, النكاح المسيار على المستحدث هو الآن نتكلم على هذا الباب. يعني يعني المسيار عندما يقول بزواجي وأنا أدين الله بأنه جائز, الدليل الدليل اللازم في هذا الباب هو مسألة الاستحسان, وهي استحسان بنص طبعا. لأن مسألة نكاح المسيار ما يعني ما معنى نكاح المسيار يعني ما معنى؟ هو التوصيف الشرعي الذي يبين التوصيف الشرعي الذي يبين المسألة. نكاح المسيار أي نعم نكاح المسيار ليس فيه استحسانا, قد قد يكون على النص ما هو الحق به على الأصل, لكنه استحسان في في في, في أنه قد اختل فيه بعض بعض ما يكون من مقاصد النكاح. لذلك جاءت مختل أصالة وإنما يا شيخ تنازلت عن المرأة. طيب هذا اختل ولا ما اختل؟ الأصل الديمومة في النكاح صحيح, والأصل القصد والأصل النفقة. طب امرأة قالت لا نفقة ولا مبيت ولا أريدك إلا ساعة في كل أسبوع, اختل النظر. ما هو طيب ما هو الذي منع الذي منع المسيار منعه لما؟ الذي منعه من المعاصرين منعه منعه لما؟ قال لم يأخذ صورة النكاح الصريحة الصحيحة التي جاءت شرع بها. فهمني؟ لكن يا شيخ أخذ صورتها يا شيخ، أخذ صورة النكاح الصحيح. طب كيف؟ الشيخ حصل عقد، حصل هناك شاهدين. هذا لازم نتكلم فيه. هو أنت مش بينادعك في هذا. طب اسمعني بس، هل تسمح لي أن أكون منازعا لك مع أني لست منازع؟ أنا بقول بالجواز أكون منازعا لك وأقول لك ما يقولون. هم يقولون الله تعالى جعل الرجل سكن المرأة والمرأة سكن الرجل، ومقصد النكاح الأسمى هو الديمومة من أجل الولد، مقاصد الشريعة مقاصد النكاح. فإني فهو الآن، وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حق المرأة علي، قال أن تطعم من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بك على أهلك هوان، إن شئتي سبعت لك وسبعت لهن، وإن شئت ثلثت ودرت على الأخريات. قالت بل در، ثلث ودر. وكل ذلك لم يكن قائما في مسألة نكاح المسيرة. الرجل اتفق مع المرأة ما عنده وقت، قالت له نعم أنا أرضى ألا نفقة منك. هي أسقطت يا شيخ، هي أسقطت حقها. لا إله إلا الله، فهمني أنا لا أنازع في مسألة، أنا خلاص أنا بقول إن القول ده جائز، أنا أنافع عن ذلك. أنا دلوقتي وقفت لك موقف المنازع، بندعك بقول لك صورته ليست صورة النكاح الذي له مقصد شريعة عام في مسألة السكن ومسألة تحقيق مقصد الشريعة بالولد، وأيضا تحمل مسؤولية الرجل، تحمل مسؤولية الرجل في النفقة. فهمتني ولا ما فهمتني؟ أنا أدخل يمين وأنتم تدورون في المشرق والمغرب، وأنا معكم في المشرق والمغرب، أنا معكم. حنا لا نسلم يا شيخ الميثاق. طيب يبقى إذا نقول أنه خرج في هذا الباب، وإحنا نقول الخروج هنا كانت إحسانا لآثار عندنا في هذا الباب، إحسان بالنص، وهو قول عائشة رضي الله عنها أرضاه أن المرأة تكون كبيرة السن فيرغب زوجها في الصغيرة، فتقول لا تنفق أنفق وأنا عليك فلا تطلق ولا تبيت عندي ولا تطلق، وعائشة قالت بذلك. وهذا كان واقعا مع عقيل بن أبي طالب، كانت زوج امرأة بنت أعتقد بنت أخي عتبة، من أبو هند؟ عتبة وأخوه، الثلاثة قتلوا في في في في بدر. نعم عتبة يا شيخ. طيب فكان إذا عتبة نعم يدخل عليها تقول له أين عتبة، فيقول لها الله أعلم، بس يعني يأخذها يحاول أن يذهب بها إلى مكان آخر دون أن يصرح أنهم في النار، ولأنها كانت بتتولى النفقة عليه. فجاء يوما مغضبا فقالت له أين عتبة وأين ابن عمي وابن أخو، قال كلهم في النار وسألحقك الله بهم في النار. خلاص غضبان فيعني أعطى المسألة على رمته شيبة وعتبة بن ربيعة وعنصا، فقال هم في النار وسألحق الله بهم في النار، فمنعت النفقة وحصل الخصام بينهم وكاد يطلقها لولا أن عثمان بن عفان تدخل وأصلح بينهم. فالحاصل أن المرأة لها أن تنفق كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا استحسان لأنه خالف النظير، إذ الأصل أن الزوج هو الذي ينفق لا المرأة، فخالف النظير. لكن إحنا عندنا في الاستحسان هذا فيه النصوص التي جاءت عن الصحابة في هذا الباب، وفيه استملاح نظر إلى المآلات، مقاصد الشريعة. امرأة تحتاج العفة، عندنا هنا العوام يقولون كلام عجيب جدا لكن ما أحد يطبقه، طبعا ما أحد يطبقه للأنا وعدم تطبيقه للإنسان. لا يمكن أحدهم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. المرأة لا تستطيع أن تعيش خلوا بغير رجل. يقولون عندنا مثل شائع كده زائع تقول ظل رجل ولا ظل حائط. رجل تريد تشتم رائحة الرجل وظله في ساعة، وهذا مقصد مقاصد الشريعة، عفتها وأجرها عند ربها بهذا الرجل. فهو في حقيقة الأمر أنه يحقق مقصد عالي جدا من مقاصد الشريعة، وهي مسألة إعفاف الرجل وعفاف المرأة بطريق شرعي مسلوك. فهذا أيضا فيه مسألة الاستحسان، يكون كما قلنا إما استحسان بالعقل أو بالنص كما بينا. لكن الصحيح في مسائل الاستحسان أن كما قال الغزالي أفضل التعريف للاستحسان هو العدول في المسألة عن مثل ما حكم فيه في نظائرها. نعم بوجه هو أقوى إما في التعليل وإما في التنصيص لهذا، كما بينا في بعض الأمثلة ضربناها في ذلك الباب. والاستحسان كما قال بعض العلماء الاستحسان يكون استحسان بالنص، والاستحسان بالنص كالسلم كما قلنا. فإن القاعدة العامة تقتضي أن بيع بيع ما لم يملك، بيع إنسان ما لم يملك لا يصح، للنص الصريح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. وقال في حديث حسين بن حزام قال له نهى أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، عن ربح ما لم يضمن. نعم. أيضا يا شيخ أحسن الله إليكم، كيف يا شيخ توجيه قول من أحسن رحمه الله من أحسن من استحسن فقد شر؟ هذا كلام الشافعي. نعم. نعم كلام الشافعي من استحسن فقد شر، يقصد بذلك التلذذ اللي هو ليس إيش، ليس على النص، اللي هو يمكن يكون الاستحسان بالعقل أو الإدمار الذي لا نعرفه، يقول هناك العلة متمكنة غير هذه العلة ولا يرد بدليل، فيقول هذا تشريع. وكلام شافعي كلام رائع جدا، مع أن شافعي أفرضوه أصوليا أنه يعني لا يقول بالاستحسان، والحق أنه يقول بالاستحسان، الاستحسان الذي يلازمه النص يعني، لكن هو بيرفض الاستحسان بالعقل، أنه يجتهد المكلف أو المجتهد يعني يجعل الحكم في المسألة بالعقل عند ورود النصوص. طبعا لابد أن نفهم ذلك التقييد عند مورد النص، ولذلك قلنا إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش؟ معقد. فالعدول لا يقبل إلا أن يأتينا بالقرينة الحاكمة في العدول كالعراية، القرينة الحاكمة والنص، صح ولا لا؟ السلم نفسه إن أخذناها بالتأصيل العام هو مستحسن، توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ لا موافق. الحمد لله. يبقى إذن الاستحسان بالنص كالسلم، لأن الأصل بيع ما لم يملك لا يجوز، والسلم معناه أنه يبيع ما لم يملك، لأنه بيأتي وش سورة السلم، طبعا لا يخفى على أمثالكم سورة السلم، أنه يأتي رجل صاحب المزرعة صاحب الشجر مثلا يقول له الثمر، يقول له هذا بيخرج على وصف كذا، يكون مصوره مثلا يعني على فترات الخروج، فيقول له 1000 وسق ب100,000، وطبعا هي لو كان في وقت الطرح الحصاد هيكون او ثمره يانعه، فيكون ممكن يكون ب2000 ب3000، لكن هو لما عجل المال نزل منه اخذ المال يعني الكثره. وعندنا شائع ذائع جدا في الشقق، لكن يستخدمونها استصناعا لا سلما، وهذا انا لا اجوز هذا العقد، لكن دعنا منه، لكن يفعلون ذلك عندما يقبل طب بلاش، لأن هذه المسألة حضيق فيها على الناس، وأنا ما أريد ضيق على الناس، تريد تعرف قولي فيها بحق براحتك. مسألة يشترون الشقق على الرسم الهندسي، فاهمني، ويعطونها تجزئة، يعطونها منجمة. كيف يا شيخ يعني يعطونها بعد السكن ولا قبل السكن؟ لا هي لسه ما بنيت أصلا، بيشتريها على الرسم الهندسي، فاهمني، الرسم الهندسي اسمه البروجيكتور هذا ولا اسمه ايه اللي هو الرسم طيب قبل الاعمار يا شيخ، قبل حتى بناء السمله التي يبنى عليها البنايه. سبحان الله، هذا شائع يا شيخ في مصر، شائع جدا، ده هو كل البنى في مصر هكذا وكله بيع باطل. لكن انا لو قلت بذلك ستصلون علي وتكبرون 9، قد لا تكبرون أصلاً، يعني هذا رائع جداً. الحاصل إنه بيعمل إيش؟ بيعطيه مقدمة، يعني يقول له الشقة مثلاً ب1,000,000، فيعطيه 100,000، وفي كل شهر يعطيه مثلاً 100,000 200,000 على اتفاق بينهم. هذا سلم ناقص شروط. الذين يستملحون استصناعاً في هذا الباب، ولا هم بالأحناف أخذوا ولا بالأئمة الثلاثة أخذوا. عشان كده قلت المعاملة يعني خربانة، حتى المصارف الإسلامية كلها تفعل ذلك. وش اللي بيحدث؟ اللي يريد أن يكون هذا التحقيق في البيع الصحيح هو أن يقول له هذه الشقة ب1,000,000 لو كانت على الأرض، لكن الآن أنا أبيعها ب700,000، جيد، فيعطيه 700,000 في يده، ويأخذ رسم الهندسي معه حتى يرى المطابقة عندما تبنى، فإن طابقت حصل البيع الصحيح وانتهى الموضوع. أنا أشوف أبراج مباعة بالكامل وهي لم تبنى بعد، كل ده حرام، كل دي عقود باطلة، كلها عقود باطلة في هذا الباب. فبيع ما لم يملك الأصل فأن بيع ما لم يملك لا يجوز، لكن خرج يعني أخرج منه صورة من الصورة، صورة السلم لحاجة الناس استحسانا، لأن النص جاء بها، لأن النبي قال من أسلم فليسلم في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل إلى أجل معلوم. فالنص جاء به فهذا الاستحسان استحسان أو له النص أصالة. وقد يكون الاستحسان أيضا استحسان بالقياس، لكن القياس هنا قد يكون القياس فيه قياسا خفيا. أيها الرجل الطيب، أنت الآن أريتنا الأسد الصغير الآن في الشقة عندك، وفتحت الكاميرا ودرأت يعني لا نكلمك، أنت نكلم الأسد الصغير هذا. وش ماذا نفعل الآن؟ من الذي فتح الكاميرا وفتح الصوت له؟ يا أستاذي السلام عليكم، تسمعونني؟ أكمل فضل. والاستحسان أيضا بمسائل القياس، مثلا كحقوق الارتفاقية للأرض الزراعية، احنا يقولون بها لا تدخل في عقد البيع دون نص عليها، وذلك أن وقف الأرض الزراعية يتجذبه قياسان. القياس الأول قياس على البيع، يبقى إذن الكل يدخل، والثاني قياس على الإجارة. والقياس الأول هو الأظهر، فهو قياس جلي اللي هو قياس على البيع، يعني المرافق كل هذا يدخل تحته لأن العقد عام، عقد البيع. وأما الاتفاق البيع في ذلك، ولأنه إخراج الملك من مالكه، على ذلك لا تدخل الحقوق الارتفاقية إلا بالنص عليه. والقياس الثاني يعني مبناه أن كل من الإجارة والوقف يفيد ملك الانتفاع بالعين دون التملك، وهذا قياس خفي، مع أن البيع أصالة لازمه التملك في كل شيء. وحتى الإجارة هم يقولون الإجارة بيع، لكنه بيع منافع، وبيع منافع يعني غير بيع العين، بيع المنافع غير بيع العين في هذا الباب. طبعا بيع المنافع يبقى العين نفسها تكون مالكة للمالك، وفيها فروقات، منها أن بيع المنافع إن خرب شيئا فيها في العين لا يضمنها، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، لأنه يملك المنفعة، يملك منفعتها، فإن اختربت وينتفع بها لا يضمنها. أما إذا كانت مبيعة وهي مبيعة وأراد الإقالة وكان قد حدث فيها بها العين يضمنه، لأنه صار مالكا لها للعين لا للمنفعة. الاستحسان أيضا قالوا بالاستحسان في مسألة الاستحسان في مسألة الإجماع، الاستحسان بالإجماع، وهذا الذي ادعاه ابن تيمية. وقال في مسألة الاستصناع، قال الاستصناع جائز بالإجماع، والاستصناع طبعا سلم نقص شروط خرج عن نظيره، لا سلم خارج عن نظيره، فالاستصناع يخرج أيضا غرر فوق غرر، وهذا الذي جعل العلماء يردون الاستصناع. فقال ادعى بعضهم أن الاستصناع جائز بالإجماع، ومن ثم قال بذلك ما زال الناس يتبايعون بالاستصناع وأجمع المسلمون على صحته، وهذا فيه نظر كبير جدا، كيف أجمع المسلمون على صحته والأئمة الثلاثة قالوا بالاستصناع باطل، كيف ذلك؟ وقد يقال الاستصناع هنا أيضا اشتراط بعض المصالح التي يعني تكون بين البائع وبين المشتري، يستمحون ذلك استحسانا، كقول جابر اشترط حملان إلى المدينة. وقد أيضا قال بعض العلماء الاستحسان بالضرورة، والاستحسان للضرورة هو الخروج عن النظيف، أن تقع النجاسات في البئر فيقال تطهر بالنسح، نسح قليل من الماء حتى لا يكون ضياع الماء على البئر، قالوا هذه للضرورة. يعني هذه القاعدة التي نتكلم عنها، قاعدة الاستحسان في مسألة التخريج، وما أدري الوقت جرى بنا جدا، فأكتفي بهذا صراحة، أكتفي بهذا ولا أطيل الأمثلة، أنا عارف أنها مهمة لطالب العلم، لكن أكتفي بهذا شباب حتى أدخل على النموذج الأول الذي نتكلم عنه، هو الكلام عن ابن حزم وفقه ابن حزم، يعني لأنه صراحة أنا ابن حزم هذا شيء كبير جدا في الأمة، وهدم حقه بطريقة من المتأخرين، بل وصلت للسب يعني، وهذا انتقاص من العلماء وضياع للأمة. وسترك قول العز بن عبد السلام في ابن حزم وفي كتاب المحلى، وترى كيف إقرار الذهبي لما قاله العز بن عبد السلام. الحق أن مثل ابن حزم هو مجتهد مطلق حقا لولا أنه أضاع نفسه بمسألة الكف عن الكلام في القياس، وقد قاص لكنه لا يقر به، مشكلة عظم النص فوق النص، ونحن نعظم النبي لا فوق النبوة، لا نجعله ربا، هذه مشكلة مشكلة عظيمة جدا. إذن ستسمحوا لي إن شاء الله أن نقف وقفة طيبة مع ابن حزم هنا، ولو أطلنا بعض الشيء يعني، ولو اكتفينا بالنماذج لابن حزم وابن تيمية خلاص، هذا أفضل لي أقف معهما. قد قال الشوكاني على ما أذكر أنه قال عز الزمان أن يأتي بمثلهما، عز الزمان أن يأتي بمثلهما ابن حزم وتيمية، عز الزمان أن يأتي بمثلهما. وهذا الحق، ابن حزم آية في الذكاء المفرط، آية. وكان رجلا فحلا في الأصول واللغة والحديث والفقه، رجل آية من آيات الله جل في علاه. كفانا فضلا وفخرا بمثله أنه وسط الحور والجواري والإماء والسلطان والغنى والقصور، بلغ ما بلغ. وبدأ طلب العلم متأخرا ابن حزم. هنتكلم هنا الآن من الذي نقول له حق الاختيار، اختيارات يعني في هذا الباب ما دون نتكلم عنها، أو الذي ينفرد، من الذي له حق أن ينفرد؟ ابن حزم هو فقيه ظاهري، والحق أنا إناطة المذهب الظاهري بداود بابن حزم، مذهب داود الأصفهاني، يعني إناطة تامة على أساس أنه هو الذي أظهر هذا المذهب، لأنه تعلم عن الشافعية كما سيأتي. هو ككل الأندلسيين، يعني ابن حزم في بداياته ككل الأندلسيين كما سنبين في ترجمته، لأن لابد أن نبدأ بترجمته أدبا معه. يعني كان يدرس المذهب السائد في الأندلس، هو مذهب المغاربة. طبعا نقرا هذا المذهب، والمغاربة أكثرهم مالكية. أنت ترى شمال أفريقيا بأسري أغلبهم مالكية، إن لم يكن كلهم يعني مالكية. فنقل الأندلس هذا المذهب، فهو يعني قد أخذ بالمذهب المالكي في بداية الطريق، لكنه استملح المذهب الشافعي. ومن طريقي أطلع على مذهب العراقيين أيضا، فقبل غسيل صغير المذهب كان شافعي المنهاج. وطبعا داود اللي هو شيخه أصلا كان كذلك، كان صاحب الشافعي، تخرج على المذهب الشافعي وأنشأ مذهب الظاهرية. وكان متأثرا الإمام ابن حزم بسليمان مفرط، الذي كان له عبادة وكان له يعني زهد، وكان عالما حريرا، لكنه كان لا يتخلف عن الظاهر بحال من الأحوال. سنتكلم عن الذهبي بأدب ونترجم له لحقه، وبعد ذلك نتكلم على إطلاق لسان الإمام ابن حزم في العلماء وفي المذاهب، وكيفية المصارعة العظيمة التي كانت بين ابن حزم. طبعا تعلمون أن أكثر من ناظر ابن حزم من أصحاب أي مذهب؟ تعرفون الدكاترة؟ تعرفون؟ أفعل أسمي من يجيب أم انتخب منكم واحدا؟ المالكية. ممتاز، المالكية. وطبعا أشهر مناظرة كانت بينه وبين من؟ أبو الوليد الباجي. نعم. عامة الإمام ابن حزم أنا سأكتزئ منه نطفا من ترجمة الإمام ابن حزم على ما قاله الإمام العلم الذهبي في سير أعلام النبلاء، وحق لابن حزم أن يكون كذلك، بل يفرض له أيام وأيام في الكلام على على على ترجمة ابن حزم. ابن حزم ليس بالهين في الأمة، ومن لم يعرف قدر ابن حزم لا قدر له، والذي ينتقص من ابن حزم ينتقص من أعلام الأمة. على أننا لا نوافقه كما قلنا على التأصيل على أصول مذهب الظاهرية، لا نوافق عليه بحال من الأحوال، لكن لا نبخس حق العالم الجليل الذي عظم السنة، ولنا له ما أخذ حتى في باب الاعتقاد، لكننا لن نخفي تدليسا سنبين ونمر عليها مرور الكرام، لأننا قلنا دائما الانحراف العقدي يؤدي إلى انحرافات في كثير من العلوم. يعني قد أنا عن نفسي لا أحسن أن أتقن الأخذ من رجل عرفت أن له انحرافات عقدية، إلا أن يظهر لي الإتقان في باب معين أخذه وأمشي أغلق الباب وأعرف فضله علي إلى يوم الدين يطوقني، لكني أبقى محاربا للانحراف العقدي. يعني عندي اصلا في خلل علمي عند اي عالم لما اجد عنده انحرافات عقديه. طبعا الانحرافات العقديه على وزنها انحرافات عقليه، الانحرافات العقديه انحرافات عقليه. والاشكال كل الاشكال ان انا اقول ممكن يكون رجل من اهل السنه والجماعه له اجتهادات في ابواب الاعتقاد فيضل فيها، يعني يخطئ، عشان ما احد يحسب يضل ونضل للعلماء، فيضل فيها يعني يخطئ فيها ويعتذر له ويقال يعني اجتهد فاخطا، وهو من علمائنا النجباء من اهل السنه والجماعه، لكننا نرد عليه قوله هذا، لان هذا القول شبه فيه الخوارج، شبه فيه المرجئه، شبه فيه الجهميه، فنرد قوله ونفند الرد على قوله وهو مع التوقير والتبجيل له. فارق بين عذر العذر الذي نعتذر له، وفارق بين ان نقبل قوله، وفارق بين ان يكون الرجل عنده انحرافات عقديه مؤصله يؤصل لها ويؤسس وينشرها بين الناس. هذه ام المصائب التي نعيش فيها. ابن حزم كانت شهرته في الفقه واعتقاده كان مائلا، وسنبينه ايضا، لكن كان الساحه باسرها كانت لابن حزم في مسائل الفقه. ويقول الذهبي والامام الاوحد، طبعا برضه يعني هذا كان فيه بعض الغلو، لكن ابن حزم ليس بالهين صراحه، حتى الذهبي اشتد قوله ونكيره على ابن العربي في انكاره على ابن حزم. يعني هو قال نعم ابن حزم اخطا في الكلام على مالك، لكن اين انت منه في الاصول وفي الحديث وفي الفقه؟ الامام ابن حزم ايه من ايات الله جل في علاه. الامام الاوحد البحر ذو الفنون او المعارف، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم ابن غالب بن صالح، نعم، الى اخر التعريف بنسبه. قال الفقيه الحافظ، شوف هنا الذهبي لا يبخس الحقوق، الذهبي هذا من الانصاف بمكان، هو الذي قال الانصاف عزيز. الفقيه الحافظ المتكلم الاديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف، فكان جده يزيد مولى للامير يزيد اخي معاويه، وكان جده خلف بن معدان، وهو أول من دخل الأندلس في صحبة ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المعروف بإيش؟ بالداخل. ذكر الشيوخ وذكر الـ كيفية الطلب، وأنا كما قلت سأستجئ بعض الكلمات عليه لأن الوقت أزف بي، ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم، ثم نتكلم على أصول مذهبي، لأن هذا هو المهم في أصول مذهب الظاهرية والمأخذ على هذا الأصول، ومأخذ العلماء الذين عاصروه والذين جاءوا بعده والذين أمروا بحرق كتبه والذين أخذوا كل كتبه فاهتبلوها فرصة للعلم وللإتقان. نشأ في تنعم ورفاهية ورزق ذكاء مفرط. أنا أقول في كلمة نشأ في تنعم ورفاهية وحدها آية من آيات الله، وسأقف عندها وبعدين نكمل إن شاء الله في وقت آخر. لكن كيف تكون هذه آية من آيات الله؟ نشأ في تنعم ورفاهية، هذه آية من آيات الله. وفي الكرام كيف تكون آية من آيات الله جل في علاه؟ ونقف عندها وبعدين نفتح المجال للأسئلة إذا كان عندكم أسئلة. نعم نسمع يا شيخ. قلنا نشأ بتنعم ورفاهية، قلت هذه آية وحدها من آيات الله جل في علاه لابن حزم، كيف ذلك؟ لأنه الله أعلم أن أغلب العلماء وطلبة العلم يكونوا يعني في يعني ظروفهم المادية تكون قاسية قليل. أي نعم، والإمام مالك قال لن يصل هذا العلم إلا من أتبع الفقر. والوليد البادي في مناظرته له قال أين أنت عندما كنت أنا أفترش الأرض وألتحف السماء. لكنه رد عليه برد أقوى منه، قال لا بل أين أنت مني أنا عندما كنت بين الحور والقصور. الله أكبر. نعم، يعني مع ذلك جالدت هذا وقاتلته وقد غضضت الطرف عنه بكل قوة ووصلت لما وصلت إليه، وحقا وصل إلى أن لسانه صار قويا على حتى الأئمة الأربعة ليس بالهين. عامة إن شاء الله هذا سيأتي التفصيل فيه في الدرس القادم بإذن الله تعالى أو في الكلام. يقال يا شيخ نعم أن ابن حزم رحمة الله عليه كان مريضا ويقال ذلك الذهبي اعتذر له بذلك، أنه كان مرضه هذا الذي أثر عليه في الحدة في مكان فيه، لكن صراحة المرض لا يؤثر بهذه الطريقة، لا يجعل الإنسان يسب مثل مالك والشافعي وأحمد يقول وكلامه لا يساوي فلسا، لا لا لا ما يقبل هذا أيضا، هذا ما يقبل. لكن يا شيخ هو نظرة الإنسان يا شيخ، بعض الناس الطبائع تختلف. نعم، يجد الإنسان من نفسه إذا كان على الحق وعلى الصواب وغيره وعلى الخطأ يشنع عليه. مش يشنع، لا لا لا قف حتى أقبل منك، لا يشنع، يحتد والحدة لا تسوء خلق، لا يشنع لكن يحتد عليه. يقلل من قوله لكن يشنع لا. طيب الآن كيف نعتذر طيب لابن حزم رحمه الله؟ نعتذر له أن السنة كانت يعني كان حمله للسنة قوي جدا ويعني استصال بعض الشيء في أعراض العلماء وخطأ منه. الاعتذار فقط له أن السنة أحب إليه من أي أحد فكان يعليها فوق الجميع فينتقص من قدر من تركها بحسبانه أنه ترك السنة وهي ظاهرة له، مع أنه كان أولى به أدبا يعتذر لهم ويبين خطأ ما فعلوه بترك السنة، كان هذا أولى به، لكنه ينتقص من قضيهم وينتقص من قولهم على أنهم لا شيء كأنهم همل، هذا ما يمكن أن يكون يعني يكون حال العلماء بعضهم لبعض. شوف حضرتك الدنيا بأسرها قامت ولم تقعد، لأن الإمام مسلم في مسألة العنعنة لا يخفى على مثالكم أن العنعنة مسألة العنعنة واللقية مسألة اللقية والمعاصرة بين مسلم والبخاري. طيب أمسلم اشتد شدة الجاءت العلماء بأسرهم يقضون بشدة المسلم يقولون لا يمكن أن يكون هذا كلام على البخاري لا يمكن، لكن نعم هم قالوا نفس مسلم كان قويا لأنه خاف أن يسقط كثير من السنة بسبب القول بمسألة الملاقاة، مع أننا نقول لمسلم لو ارتقيت ببصرك بعض الشيء لترى أن أحمد أشد قولا من البخاري في مسألة اللقية. عجيب سبحان الله. نعم لأن أحمد يقول لابد من السماع، تأتيني رواية فيها سماع وكمان أصلا يكون لازمه، فاهمني؟ البخاري يقول لو في قصة تثبت أنه التقى ولم يروي أنا أقبل روايته خلاص انتهى ما دام ثقة، إنما أحمد يقول لو التقى وتزوج ابنته وأكل وشرب أنا لا أخذ بروايته إلا أن يقول سمعته قال كذا وكذا سمعت كذا وكذا حدثنا وأخبرنا سبحان. أي نعم فكان باب الحد أولى به أحمد مش البخاري، فلذلك العلماء ما بين معتذر لمسلم يبحث له عن أعذار وما بين من قائل نعم فهي الحق أخذته حب السنة وقوة السنة أخذته في هذا القول، أنا أقول لك ذلك ده العذر، حب السنة وإظهار السنة أخذه، فغاب عنه أن يعلم أن هؤلاء مثله بالضبط في حب السنة لكن غابت عنه فليعتذر لهم، لكن يقول وكلامكم لا يساوي فلسا وأنتم تتناقضون تناقضا عظيما كأنكم كذا كانوا بيلعب بيتكلم عن عيال صغار، أنت فهمني؟ صراحة هذه ما تقبل من ابن حزم، لكن كما قلت لكم ابن حزم آية من آيات الله في الأرض، ابن حزم وابن تيمية كما قال الشوكاني عدد زمان آياتي بمثل ابن حزم وابن تيمية، لكننا أيضا في هذا الباب لا نخفي أننا سنقول إياك ولسان ابن حزم كما قالوا إياك ولسان ابن حزم وسيف الحجاج، لكن نحن سنعتذر له لفضله ولعلمه. وشوف الشيخ الآن نعم لأن نحتاج شيخ لسان ابن حزم رحمة الله عليه في حل ليه بس اتخل يعني المسألة قد نحتاج، وأنا معك في هذا قد نحتاج لنخرس ألسنة تصدرت ولم يكن لها أن تتصدر فقط في هذا الباب. أي نعم نعم في هذا الباب غير ذلك لا. دكتورنا الحبيب رهن شرطك ممكن تعيد لنا مسألة الطلاق في أثناء في الحيض؟ طيب مسألة الطلاق قول تعالى الطلاق مرتان وأيضا في حديث ركان وحديث ضعيف لكن يستانس به، قال له الله ما أردت واحدة يعني طلقتها فما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة فطلقها واحدة، فكان شايع وذايع أنه أن الطلاق أنه إذا قال المرأة أنت طلق وقع الطلاق، وهذا عام سواء كانت حائضا أو غير حائض، هذا التأصيل العام، فجئنا في الطلاق الذي فيه حيض استحسن أئمتنا وطبعا هذا الذي دافع ونفع عنه ابن تيمية جدا استحسن أن لا يقع الطلاق في الحيض مع استكمال شروطه، أنت طالق وعقله معه وإرادته معه أراد الطلاق وانتهى الموضوع لا يبحث عن نية في هذا الباب. طيب فالطلاق وقع يقع الطلاق واستحسن أن يقول إلا في سورة واحدة وأن يكون جماعة في طهر الجماعة فيه أو طلقها في حيض فالطلاق لا يقع. لما قال استحسان بالنص لقوله لم يرها شيئا حديث الزبير يعني النبي قال مروا فليرجع ولم يرها شيئا، قال لم يرها شيئا يعني لم يرها من الطلاق شيئا. أمره بعد ذلك قالوا اللغة تحتمل بقى أنه في المراجعة لم يكن المسألة عن الطلاق على ما قال ابن تيمية وغيره. فقلنا هذا الاستحسان مردود لأنه غايته إدخال عقل في إيش؟ في نص، غايته إدخال عقل في نص، لأن النص أن ابن عمر قال فحسبها علي تطليقة يبقى لا تخرج عن النظائر، فقد يخرج عن النظائر أنه طلق وهو آثم لأنه لم يكن في كامل الصورة على ما جاء به الشرع، وده اللي العلماء بيتكلموا عنه في الجهة المنفكة التي لا تؤثر في أصل الحكم لكن تؤثر في الإسابة في يعني في الثواب والعقاب. يعني يقع في مسألة الثواب والعقاب، أما الطلاق فهو واقع لأنه موافق للكتاب وموافق للسنة. ولذلك يعني طبعا تعلمون أن القاعدة الحديثية والأصولية عند العلماء الراوي أعلم بما روى. ابن عمر روى الحديث، جاءه رجل قال إني طلقت امرأتي في الحيض وهي الطلقة الثالثة يريد يحافظ على البيت، وش قال ابن عمر؟ قال أيركب أحدكم الحموقة وهي تقول ابن عمر بانت منك بينون الكبر، وأثر الطلاق أنه وقع وبانت منه بينون الكبر. نعم أحسن الله، راهن شرطك، راهن شرطك، الله يكتب أجر. يعني دكتور ممكن سؤال الله يبارك فيك؟ ممكن وأستسمحكم أن يكون آخر سؤال لأن ورائي ما ورائي في الفيس. نعم الله يحفظك ويبارك فيك وفي علومنا جميعا. آمين آمين. كل أذن صغير. دكتور قلنا قولا في بيع الواعد، الواعد الملزم، قلنا قولا في بيع الواعد بالشراء. أيوة الواعد الملزم، الواعد بالشراء يعني. أيوة الواعد الملزم. طب ليه ما سألتني؟ غفر الله لي ولك، ليه ما سألتني؟ ما أريد أن أحجر واسعا، سأقول لك عشان ما تضربش، سأقول لك ما أتمنى وأغلق بعدها سريعا، ممكن؟ وأستسمحكم بذلك، قل لي نعم. والله يا شيخ والله وجب أنك تطلعنا إلى غد. سامحونا يعني تعلمون يعني ما علينا، ورضي الله عنكم ونفع الله بكم ونهم المستمعين. الوعد بالشراء، الإشكال كل الإشكال في هذا الباب أنه جعله مبرما وجعله ملزما، والحق أن الجميع اتفقوا على أن الوعد ملزم ديانة لا قضاء. الإمام مالك الذي انفرد وقال بأن الوعد ملزم قضاء لا ديانة. طيب لو نظرت في هذا العقد أنك عندما تذهب إلى البنك وتقول له أريد السيارة الفلانية حتى لو كان يمتلك، فيكتب معك عقد الوعد بالشراء يلزمك به، يعني هو يقول لك لا أنا مش هقاضيك به لكن هو يلزم، ولو قلت له أرجع يقول لك لا أبيع أنا، وبعد ذلك تتحمل أنت الخسارة، أبيعها كيف ما شئت، وتأخذ أنت بعد ذلك ما تأخذ وأنا أحصل عليك، فيأخذ منك الإمضاء ويأخذ منك الشيكات نفسها عند الوعد، فجعل الوعد بيعا أنزله مزية العقد، فصار هنا عندنا عقدان في عقد، وصار الوعد الملزم بيعا مستقلا، فباع ما لم يملك لأنه هو أصلا البنك لم يملك السيارة حتى يكتب لك يكتب معك العقد في هذا الباب، فدخل في محاذير ثلاثة. المحاذير الأول جعل الوعد إيش؟ جعل الوعد ملزما وليس كذلك في مسألة القضاء. الثاني جعل ربح ما لم يضمن وباع ما لم يملك لأنه عند إلزامك به قد باعك وإن لم يستتم البيع لكنه قد باعك بالإلزام. ثم بعد ذلك نقول في هذه الثلاثة أن الغرر فيه موجود لأنه لم يفصل حتى في سمات السيارة التي يريدها، لم يره، أعطى مواصفات والآخر لم يأتي ليرى السيارة وليحدث الإجابة القبول، فأبرم العقد قبل الإجابة القبول، أبرم العقد. أيضا ربح الربح بكتابة الشيكات قبل من غير أن يضمن، ربح ما لم يضمن وباع ما لم يملك، فوقع في المحاذير الثلاث. وكما قلت يدخل في ذلك إن قلنا بعقد البيع بعده سيكون من باب العقدين في عقد. هذه كلها محاذير على مسألة الوعد الملزم. ولو قلنا إنه يقول الوعد غير ملزم حرر المسألة، حررها، فقط يقول له موعدة أنا سأشتري. والحاصل عشان أجيب لك بقى ما وراء الحدث لما البنك أو المصرف الإسلامي يبيع بيع موعدة؟ لأن الحقيقة المسألة أن البنك أو المصرف هو ممول محض، لا يمكن أن يدخل نفسه في 1% غنم وغرم، وأصل التجارة الغنم والغرم المخاطرة والمغامرة، وأصل القرض الربوي هو الضمان دون المخاطرة والمؤامرة. المسألة تمويل محض ليأخذ الربح كاملا غير منقوص، ودي فلسفة أي مصرف حتى المصارف الإسلامية، هذه الفلسفة التي لها. فهو يعمي على أن يكون ممولا بعقد شرعي غطاء للتمويل الداخلي. ولذلك أنا كشفناه في أكثر من حالة، أنا ذهبت إلى بنك فيصل الإسلامي وجلست مع اللجنة، قلت لهم أنا أريد منكم شيء واحد فقط، أنت الآن بعت له السيارة، دعنا نغض الطرف عن مسألة الوعد الملزم وأنت خذ بالمالكية على ما تقول. وطبعا هم لا يأخذون حتى لا بالمالكية ولا بأي حد، هم يأخذون بأي قول لو شاذ، المهم يعطي لهم الغطاء الشرعي. فقلت له الآن وش فيها أن الرجل صاحب الوكالة يأتي لك بالسيارة عندك تضمنها أنت، ويأتي لك الرجل في اليوم التالي أو في نفس الساعة يا أخي اتصل بيه قل له تعالى أنا سأعطيك السيارة، فتأخذ السيارة تمشي بها أنت ساعة وتعطيه إياها وتكون امتلكت وبعت ما ملكت. قال لا يمكن أفعل ذلك. قال لا يمكن أفعل ذلك. ليش بقى يمكن؟ أنا مرضيش طبعا أجابه بهذه المسألة، وما عنده لجنة شرعية أمم ولا يفعلون بذلك. طبعا لهم مخرج، وش المخرج؟ المالكية يقولون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا بيعه حتى يقبضه المسألة خاصة بالطعام. يا جماعة الخير أنتم خالفتم الراوي الذي عن بما رواه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال وأحسب كل شيء مثله. طب ما أيضا خالفتم رواية صريحة، سيب ابن عباس الآن، رواية صريحة الحكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك. عموما إذا ابتعت شيئا نكرة في سياق الشرط يفيد العموم. طرحتم كل هذه الدلالات وطرحتم كل هذا الكلام على الراوي وقلتم المالكية يقولون أن المسألة في الطعام فقط. يا رجل امتلكها. يقول لا. لما؟ لأن ما وراء الحدث أنه لا يريد أن يدخل في غنم وغرم حال الأحوال، لعله عندما يتحرك بها ساعة تأتي سيارة تضربه من الخلف خسر هو الآن انتهى الموضوع. فطب ما أنت لازم تتحمل هذا، أنت ليش تضرب الناس على مسألة الربا المقنع هذا؟ المفروض ان انا باخذ منه مال على مصرف اسلامي، باخذ منه المال على مضاربه شرعيه انه انه انه يعلم يقينا انه داخل في غنم او في غرم. وانت ما فعلت معه ذلك، انت ادخلته ليدخل ضامنا انه سياخذ المال. هو بيعطيك المال وانت بتاخده تمول به، ليتك تمول به تمول به مشروعات، لكن انت لست حقا مضاربا ولا مشاركا ولا داخل في اي 1% من المخاطره. هي دي حقيقه المعامله. بالمالكية نضربهم، المالكية الذين يأخذون بهم، يعني أقول سد الزراع وإن ذهبت عنكم، هذا تحايل على الربا. أعتذر أنني لو ضيقت واسعا هذا الذي أتمناه الله تعالى على العالم. هل تسمح لي بالفرار بعد ذلك أم لا؟ يا دكتور، فرار أو انصراف الله يجزيك خيرا. يعني لو أنهم التزموا بالشروط الهيئات الشرعية الآن عملت عدة شروط من جملتها أن يدخل في ملك المؤسسة والبنك دخولا حقيقيا. ممتاز. انتهى هذه الفترة ما بين انتهى الأمر، لا أحد يستطيع تكلم. نقول الحمد لله أغنيتمونا عن البنوك الربوية، وقد قررتم مقال الشرع الصحيح الذي نصبوا إليه لأنكم البديل الصحيح عن هؤلاء، فكونوا بديلا حقا بس مش بديلا صوريا. فهمتني؟ لو حققوا ذلك لا كلام. لكن هل البنوك الإسلامية الآن اللي فيها هي شرعية ألا يلتزمون بهذه الشروط الآن لنص عليها أنه يدخل دخولا حقيقيا؟ لا يفعلون ذلك. أنا بكلمك عن 3 بنوك إسلامية وجلست معهم ومع أهل الشرع معهم، بنك دبي الإسلامي، بنك أبو ظبي، بنك فيصل. ما في. وبعدين يا أخي الله يهديك، بنك البركة الوحيد اللي هو انتشر إنه ضابط الإسلامية اشترى أذنات خزانة، انتهى أمره. وأذنات الخزانة ربا جالي، لا كلام فيه، ربا جالي. وصورتها أذنات الخزانة الله أحفظه. يعني سامحني لأن الوقت خلاص أزف عليا، أنا شرحتها بالتفصيل في اللي هي محاضرات الجمعة اللي هي التعامل في الأسواق المالية. لو ترجع لها مش يعني ترسل لنا هذا شرحك، يعني ترسل لنا مقطع على الشرح. حاضر عندنا شيء. حاضر سأقول لهم يقتطعونه ويعني يرسلونه لكم بإذن الله. طيب يا شيخ، تكتب لك يعني المشرفة هناك اقتراح من بعض الطلاب بتغيير موعد المحاضرة بالساعة 7 تماما بتوقيت مكة. فهذا يناسب فضيلتكم؟ يناسب، يناسب جدا معي، يناسب جدا. تقول فهل يناسب فضيلتكم الطلاب الكرام؟ نعم خلاص، الطلاب الكرام لهم الأمر بذلك، هذا مناسب لي جدا. نعم أحسن الله عليكم. أستأذن حضراتكم الآن، أستسمحكم، أستمحكم عذرا، رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم وزادكم الله حرصا، رفع الله مقامكم. إذن خلاص، إذا كان الموعد سأتكلم مع المشرفين إنه لو قالوا ذلك خلاص إن شاء الله يبقى إذن يكون موعد الساعة 7. أحسن الله عليكم، نسأل الله العفاء أن يبارك فيكم وأن يشكر لكم. اللهم اجعل معنا كلها صالحة واجعل الوردة خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنكم جميعا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.